حصريا على موقع djkimo.com. عيونك مرسومة كالملاك، وصلت لدرجة إن اشتاق لك وأنا وياك. عيونك مرسومة كالملاك، وصلت لدرجة إن اشتاق لك وأنا وياك. عليك روح وياها بروح، روحي لو هتروح علشانك فداك. شانك فداك فين ألقى جمالك فين؟ منك مفيش اتنين، قبلك أنا كنت عايش على الورق. مين يخطفني زيك؟ مين اليوم معك سنين ولا مرة ساكن روحي واخد كل ايامي، بقول اشعار خلصت في الكلام. يا ساكن روحي واخد كل ايامي، ايامي بقول اشعار خلصت في الكلام. ونسيت الكل في منامي. فين ألقى جمالك فين؟ منك مفيش اتنين، قبلك أنا كنت عايش على الورق. مين يخطفني زيك؟ مين اليوم معك سنين ولا مرة على موقع djkimo.com.